بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تسبقوا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي لمن كان له عادة أن يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك أيضا من صام شعبان أو أغلب شعبان فلا حرج أن يصوم. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فهذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا النهي للتحريم. والحكمة من النهي أمران: الأمر الأول أن فيه مخالفة للشرع، لأن الشرع علق حكم صيام رمضان برؤية هلاله، كما قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فإذا صامه قبل ذلك فإنه يكون مخالفا للحكم الشرعي. وثانيا أن فيه نوعا من التنطع والتشدد والغلو، لأنه يصومه احتياطا، لأنه يصوم قبل ذلك احتياطا لعله يكون من رمضان، فيكون من باب التنطع ومخالفة الحكم الشرعي. وفيه أيضا دليل على جواز تقدم رمضان بأكثر من يومين، كما لو صام قبل رمضان بعشرة أيام أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك. ومنها أيضا الإشارة إلى ضعف الحديث الوارد: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن هذا الحديث ضعيف، ولهذا استنكره الإمام أحمد رحمه الله وقال إنه منكر شاذ ولا يصح. أما الحديث الثاني، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين، إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر. فإذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر أو سحاب يمنع رؤية الهلال، فإن يوم الثلاثين حينئذ يكون يوم الشك، لأنه يحتمل أن الهلال قد هل ويحتمل أنه لم يهل. فإذا صامه بنية أنه من رمضان فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وصيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر له ست حالات: الحال الأولى أن يصومه لكونه وافق عادة، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم صومه يوم الشك فلا حرج في ذلك. والحال الثانية أن يصومه موصولا بما قبله، كما لو صام شعبان أو أكثر شعبان إلى رمضان فلا حرج في ذلك. والحال الثالثة أن يصومه قضاء عن فرض، كما لو كان عليه قضاء من رمضان فصام هذا اليوم فلا حرج في ذلك. والحال الرابعة أن يصومه عن نذر، كما لو نذر صيام يوم فصام هذا اليوم فلا حرج في ذلك. فهذه الحالات الأربع، وهي إذا صامه لكونه وافق عادة أو موصولا بما قبله أو عن فرض أو عن نذر فلا حرج فيه. الحال الخامسة أن يصومه احتياطا لرمضان، بأن يقول: لعله يكون من رمضان فأصومه احتياطا. أو وهي الحال السادسة صامه تطوعا من غير سبب، ففي هاتين الحالين ينهى عن صيامه، بقوله فقد عصى أبا القاسم، والمعصية هي مخالفة الأمر، فعلى المرء أن يتمشى على الحدود والقواعد الشرعية، وأن يكون ممتثلاً ومتأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.